الأخوة الكرام في تفسير سورة البقرة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طبعا هذه الآية تسمى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، يعني آية واحدة استغرقت وجها كاملا كما تعلم، وفيها تفاصيل أحكام الديون اشتملت على يعني أحكام عظيمة وجليلة. ذكر الشيخ السعدي هنا فيها، يقول فيها أكثر من 50 فائدة استنبطها الشيخ رحمه الله من هذه الآية. دعونا نأخذ ملخصها. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، أول ما استفاده الشيخ من هذا أن يجوز الدين، يعني يجوز الإنسان أن يقترض، يجوز الإنسان، لكن جواز مقيد بالحاجة وليس للتوسع، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل أظل الناس شيئا، وجعل الدين يمنع الصلاة على صاحبه صلاة الجنازة. وجاء في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضت على الجنازة يقول: هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم قال: هل يتحمله أحد؟ هل في أحد يتحمله؟ إذا قالوا ما في أحد يتحمله قال: صلوا على صاحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة في بداية الإسلام عن الذي لا يجد دينا. في آخر الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فهو لورثته، ومن كان عليه دين فإلي، يعني أنا أسدده عنه. فكانت يعني الدولة الإسلامية في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات تسدد ديون المعسرين. إذن الدين جائز بهذا الشرط وهو الحاجة، وأيضا مشروط الدين نية الإرجاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله معه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كانت نية صادقة ونية صالحة أنه يريد أن يأخذ الدين لفك حاجة، وهو يريد إن شاء الله أن يسدد، سيعينه الله سبحانه وتعالى. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن أول أحكام الدين الكتابة، والسبب في ذلك قطع الخلاف، والشارع يحرص حرصا شديدا على نزع فتيل الشقاق بين المسلمين. وتعرفون الديون أحيانا تستمر سنوات، 4-5 سنوات، فينسى المدين أو الدان المبلغ الذي قيل له. أذكر مرة كلمني أحد الأخوة قال لي 200 دينار، قلت له المهم مرت سنة وسنتين، فقلت له يا فلان لعلك نسيت أعطيته كدينا، قال كلها 40 دينار تبلشني عليه. قلت له والله يكفاك 40 دينار، فقلت خلاص طيب مساك. المهم فرجعت على نفسي بالخطأ، قلت أنا ما كتبت، فلو أننا كتبنا ما اختلفنا في المبلغ، أنا أقول 200 هو يقول 40 دينار. فالشاهد أن الكتابة سبحان الله يعني تقطع النزاع فعلا، ولا تدخل حظ الشيطان في هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني يكتب بينكم بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وتعلمون في السابق كانت الكتابة نادرة وقليلة، فكان الشارع يستحث الكتاب أنهم يكتبون لمن يريد أن يكتب. الآن الحمد لله أصبح الجميع يكتب، وأصبح أيضا عندنا توثيق للديون إذا يوثقوها، لكن على الأقل يكتب بينهم يعني كتابة ويشهد عليها شهود. فليكتب يعني الكاتب، وليملل الذي عليه الحق. إذن الذي يكتب الكاتب، بس الذي يمليه يملي عليه الحق، يخبره هو الذي عليه الحق اللي هو المدين، مو الدائن. المدين يكتب: اكتب أنا أخذت من فلان مبلغ كذا وكذا. فليكتب الجمل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، يعني ينتبه هذا صاحب الحق أن ينجس من الدين أو كذا، لا، ما دام أخذ دينا فلا يبخس منه شيئا، لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. المدين هذا ما عنده أهلية، كان يعني مثلا أصم، المهم في أسباب كثيرة تمنع الإنسان أنه يكتب بنفسه أو يملي بنفسه، فينتقل إلى وليه. وهذا يحصل إخوان الكرام إذا كان مثلا إذا كان فرضا طفل صغير مثلا أتلف سيارة، سيارة شخص، يصبح المسؤولية الإصلاح الآن على وليه، فينتقل الأمر إلى الولي. فليمن الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن كتابة وشهود. فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن المرأة تعدل شهادتها نصف شهادة الرجل. والعلماء ذكروا عللا كثيرة لهذا، يعني إحنا ابتداء أول شيء أخواني نسلم لأمر الله، يعني لا نبالي بهذا التشويه الإعلامي الذي يحصل من الليبراليين والإعلاميين والتهجم الغربية في الزعم أن نحن نظلم حق المرأة. كل هذا يعني كلام لا قيمة له إطلاقا، لكن مع هذا فهذا الشبهة رد عليها سهل. طبيعة المرأة في جلوسها في بيتها وعدم حضورها مشاهد الرجال يجعلها تنسى مثل هذه الأحداث. يعني الآن لما أنا أخذ دين من أبو يوسف مثلا ويشهد الشيخ محمد البحري هو ضارب، تجد أن احنا نلتقي يوميا في المسجد ويذكر بعضنا بعضا، فدائما القضية حاضرة في الذهن ونذكر ماذا حصل من دين وشهود. لكن المرأة شهدت ثم ذهبت إلى بيتها، يمكن مر سنة سنتين ولم ترى لا الدائن ولا المدين ولا الكاتب ولا الشهيد. فلما بعد سنة يأتيها ونطالبها بأنها تشهد، وارد جدا أنها تنسى، وارد جدا. فلذلك الله تعالى قال نص هنا، قال وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا كانوا اثنتين لا، ممكن الآن وارد يذكر بعضهم بعضا، فهذا أضمن لحفظ حقوق الناس. ولا يأبى الشهداء أي إذا ما دعوا. إذا رضي بالشهادة ابتداء أن يكون شاهدا على كتابة الدين، فلا يجوز له بعد ذلك إذا دعي للقضاء أن يمتنع عن الشهادة. فهذه أمانة حملها ولا بد أن يؤديها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني دعاهم القاضي. ولا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني لا تقول والله هذا دين بسيط وما يحتاج أن يكتبه، نقول لا، اكتبه ولو كان صغيرا. لماذا تكتبه؟ قال ذلكم أقسط عند الله، أعدم عند الله، وأقوم للشهادة، يعني أقوم لأن تكون الشهادة صحيحة ومستقيمة. وأدنى أقرب ألا ترتابوا حتى لا يقع في قلوبكم شك ولا يدخل في النفوس شيء. ثم بعد هذا كله، بعد ما ذكرت الأحكام الكتابة والدين والاستشهاد، استثنى فقال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها. البيع والشراء اليومي بالنسبة للتجار قد يجعل في مشقة أنه يكتب على كل واحد دينه، فمثل هذا استثناه الشارع، لكن قال أشهد. وإن كان الآن يعني موجود، أنت تعرفون هذا، الكثير من مثلا أصحاب البقالات مثلا تجد يكتب عنده دفتر فلان خذا كذا، يكتب ديون الناس، فهذا شرعا لا بأس به. لكن لو فرض أنه ما كتب أنه متذكر، هو شرعا لا بأس به. إذن إلا التجارة الحاضرة اللي دائما موجودة وليس منقطعة، فليس عليكم جناح الا تكتبوها. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يجوز شرعا ايذاء الكاتب ولا الشهيد. الكاتب والشهيد لا دخل لهم في الخلاف الذي حصل بين الدائن والمدين، وهذا يكتب ما املي له وهذا يشهد بما راى، فهو ليس طرفا في القضيه ولا عدوا لاحد منهما، وانما يشهد بما يعني راى. ولذلك حذر الله تعالى من ايذاء الكاتب او ايذاء الشهيد او تهديدهم كما يفعل بعض الناس. قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وان تفعلوا يعني تفعلوا ذلك بان تؤذوهم فانهم فسوق بكم. فسوق يعني هذا يؤدي الانسان الى الفسق. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يعني هذا من تعليم الله لكم هذه الاحكام الشرعيه وهي حكم الدين. انا حقيقه اقترح يعني لكم من يجد وقت ان يقرا الفوائد الخمسين، ذكر الشيخ 50 فائده حقيقه يعني مليئه بالفوائد. حتى قال الشيخ في اخر شيء قال فهذه الاحكام مما استنبط من هذه الايه الكريمه على حسب الحال الحاضره والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم واسرار يخص بها من يشاء من عباده. صلى الله تعالى عليه وسلم.